الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، أعلم أني شققت عليكم أمس كثيرا مع هذه الكلمات التي سمعتموها وعن صوري وألوان عذاب النار أعاذنا الله وإياكم منها. وربما قال قائل: أهكذا ونحن على الإفطار يؤتى بمثل هذه الحلقة التي تمنع الإنسان عن طعامه وشرابه؟ والله أقول أولا لو أنك امتنعت عن طعامك وشرابك مرة من خشية الله لفزت بما أحدثك عنه الآن. كل أخي هنيئا مريئا، ثم اسمع إلى طعام أهل الجنة وشرابهم. قال الله تبارك وتعالى: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وقال عز وجل: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقال تبارك وتعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقال عز من قائل: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقال تبارك وتعالى: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. وقال عز وجل: يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وفي الجنة كما رأينا في اللقاء الماضي عن الجنة، فيها أنهار من خمر لذة للشاربين، قال عنها الله عز وجل: لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وقال تبارك وتعالى في وصف هذه الخمر في الجنة أن لها لذة تعدل كل لذة، فلا تصيب الإنسان بصداع، ولا يستشعر معها بسكر، ولا يستشعر معها بألم، ولا فقدان لذة، ولا شيء من هذا القبيل أبدا. ولكن اعلموا أيها الإخوة أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. ثم اسمع إلى ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآيات: لا يصدعون عنها ولا ينزفون. تصور إلى ما في هذه الخمر من النعمة والبركة، وما في خمر الدنيا من النقمة والشؤم والعياذ بالله. يقول ابن كثير: لا تصدع رؤوسهم ولا تنزف عقولهم، بل هي ثابتة مع الشدة المطربة واللذة الحاصلة. آفات خمر الدنيا أنها تغتال العقل ويكثر اللغو على شربها، بل لا يطيب لشرابها ذلك إلا باللغو. يعني إن والعياذ بالله يبدأ بقى يقول كلام ويخرف، وممكن يقول كلمات كفرية والعياذ بالله، وتنزف في نفسها وتنزف المال أيضا، المال بينزف في شراء هذه الخمر، وتصدع الرأس وهي كريهة المذاق، وهي رجس من عمل الشيطان، توقع العداوة والبغضاء بين الناس، وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وتدعو إلى الزنا، وربما دعت إلى الوقوع على البنت والأخت وزوات المحارم، وتذهب الغيرة، وتورث الخزي والندامة والفضيحة، وتلحق شاربها بأنقص نوع الإنسان وهم المجانين، وتسلبه أحسن الأسماء والسمات، وتكسوه أقبح الأسماء والصفات، وتسهل قتل النفس وإفشاء السر الذي في إفشائه مضرته أو هلاكه، وتخرج من القلب تعظيم المحارم، كل دي خمر الدنيا، ومدمنها كعابد وثن. وكم أهاجت من حرب، وكم أهاجت من حرب، وأفرقت من وأفقرت من غني، وأذلت من عزيز، ووضعت من شريف، وسلبت من نعمة، وجلبت من نقمة، وفسخت من مودة، ونسجت من عداوة. وكم فرقت بين رجل وزوجته، فذهبت الخمر بقلبه وراحت بلبه. وكم أورثت من حسرة وأجرت من عبرة. وكم أغلقت في وجه شاربها بابا من الخير، وفتحت له بابا من الشر. وكم أوقعت في بلية وعجلت من منية. وكم أورثت من خزي وجرت على شاربها من محنة، وجرت عليه من فتنة. فهي جماع الإثم ومفتاح الشر، نعوذ بالله منها ومن عذابها، نعوذ بالله من خمر الدنيا ومن إثمها الذي يجلب عذاب النار في الآخرة. وكفى بآفات الخمر في الدنيا أنها لا تجتمع أبدا مع خمر الآخرة وخمر الجنة. عافانا الله وإياكم من خمر الدنيا، ورزقنا وإياكم خمر الجنة. ويقول الله تبارك وتعالى وهو يذكر نوعا آخر من شراب أهل الجنة: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والرحيق عسل أو خمر لذيذ طيب، ووصفت هذه الخمر بوصفين: الأول أنه مختوم، أي موضوع عليه خاتم، موضوع عليه خاتم، يعني زي ما احنا بنقول كده ايه، بقفله، ما فيش أي حد شافه، علشان أول إنسان يستلذ بمرآه وبطعمه هذا الذي يشربه ويتنعم به. الثاني أنهم إذا شربوه وجدوا في ختام شربهم له رائحة المسك. وأما طعام أهل الجنة فيا له من طعام لذيذ شهي يعوضك أيها الإنسان عن طعام الدنيا. أنت في الدنيا ربما تستلذ إذا أكلت شيئا من اللحم المشوي مرة، وباقي أيامك طبعا تأكل فولا كعادة أكثر الناس، ولكن طعام أهل الجنة لا غول فيه ولا شر معه ولا صداع ولا بأس ولا مغص ولا أي شيء من هذا القبيل أبدا، وإنما هو لذة وسعادة ونعيم. أول طعام أهل الجنة كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأرض تكون يوم القيامة خبزة واحدة، الأرض تبقى زي الرغيف يوم القيامة، يتكفأها الجبار بيده، يعني يميلها هكذا يمينا وشمالا، يجعلها الله عز وجل نزلا لأهل الجنة. سبحان الله، تكون خبزة واحدة، رغيفا واحدا، تكون نزلا أعده الله عز وجل لأهل الدنيا. ولا شك أن خبز الآخرة ليس كخبز الدنيا أبدا، هذا خبز الدنيا المصنوع من دقيق الله أعلم بشأنه وبحاله، وتمسك بالرغيف فتجد فيه ما فيه، وأما رغيف الجنة فأمر آخر. فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة؟ يعني المائدة اللي أعدت لضيافة أهل الجنة استقبالهم يوم القيامة. قال: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة، وهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال: ألا أخبرك بإدامهم، بإدامهم يعني بطعامهم اللي هيكلوه، باللام والنون. خد بالك من الكلمة دي، ألا أخبرك بإدامهم باللام والنون. قالوا: وما هذا؟ إيه يعني إيه اللام والنون؟ قال: ثور ونون، يعني ثور وحوت، يأكل من زائدة كبدهما 70,000. الله أكبر. زائدة كبد الحوت هي أطيب ما فيه. زائدة الكبد المفترض أنها قطعة منفردة صغيرة يسيرة، حجمها مش كبير، لكن زائدة الكبد في هذا الثور وهذا الحوت يأكل منه 70,000. وهذا ما ذكره النووي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث، أن اللام كلمة إيه؟ اللام والنون، إدامهم اللام والنون. اللام لفظة عبرانية، واللي كان بيتكلم ده كان رجلا من اليهود يخبر النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي يصدق ذلك. اللام ثور، ثور، والنون هو الحوت، وهذه زائدة الكبد هي القطعة المنفردة المتعلقة في الكبد، وهي أطيب ما فيها. جنات عدن أزلفت للمتقين، والنار نار برزت للخاسرين. وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن سلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم في أول قدومه المدينة أسئلة، فكان منها: وما أول طعام أهل الجنة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: زيادة كبد الحوت، زيادة كبد الحوت. والأحاديث في هذا أحاديث متعددة، بعضها أشبه ببعض. ثم اعلموا رحمكم الله أن طعام أهل الجنة وشرابها ليس معه أي دنس ولا بأس ولا شر، بمعنى إن الإنسان لما بيأكل في الدنيا يحتاج إلى أن يقضي حاجته، لأن هذا الطعام قد هضم في بطنه وبقيت بقايا فلا بد من إخراجها، وإلا تعرض الجسم للضرر الشديد. وهكذا الحال مع الشراب. لكن في الجنة تأكل كل ما تريد وكل ما تشتهي في أي وقت، وأنت لا تخاف أن تحتاج إلى قضاء حاجة، ولكن يخرج هذا الطعام والشراب، تخرج هذه البقايا في هيئة معينة عجيبة جدا. في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يتبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون، يعني لا بيتفل، لا بيبصق من بؤه أعزكم الله، ولا بيتمخط من أنفه، ولا يتبول ولا يتغوط. سبحان الله، لا فيه بول ولا فيه براز ولا شيء من هذا كله. قالوا: فما بال الطعام؟ قال: جشاء كجشاء المسك. الطعام والشرب اللي هم يشربوه يخرج على هيئة ايه؟ يخرج في عرق، العرق بتاعهم يخرج مسكا. والجشاء، الجشاء يعني معلش انا اوضحها عشان تبقى باينة، يعني لما يحب انه يتكرع يخرج هذا الجشاء مسكا، ليس رائحة كريهة. وقد جاء في حديث ذكره بعض اهل العلم له شواهد، أن رجلا جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فتجشأ. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كف عنا جشاءك، كف عنا جشاءك، يعني هذا الجشاء طبعا يكون له رائحة كريهة في الدنيا. فقال عليه الصلاة والسلام: كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا أو أطولهم جوعا يوم القيامة. وأنا برضو من هذا المنطلق بنبه الناس أن لا يكثروا من الطعام والشراب، وخصوصا على الإفطار، لأنه يقعدهم عن ذكر الله عز وجل، ويقعدهم عن القيام بين يدي الله تبارك وتعالى، ويقعدهم عن ذكر الله عز وجل. يبقى واقف عاوز الإمام يخلص، خلص، احنا مش قادرين. الإمام يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة الكوثر وده يستشعر انه طول لانه قعد على الفطار وملأ بطنه، فأصبحت بطنه مكبوسة وقد أصبح أمامه بطن كبير مش قادر يشيله واقف. فكيف يستطيع هذا أن يقوم بين يدي الله عز وجل؟ ويروح الواحد منهم ولما الإمام زي ما قلت لك يقرأ الكوثر، وربما قرأ سورة الكوثر على ركعتين، يمل ويزهق ويتعب. وأنا من باب الطرفة ومن باب أن احنا بنتكلم في الجنة ومن باب الحديث عن أهل الجنة، يعني يذكر أن رجلا كان يصلي بالناس، وطبعا الناس بتستطول وبتستثقل المسألة، فأراد هذا الرجل أن يخفف على الناس هذه المسألة تخفيفا تاما، فخد آية كاملة من سورة المائدة على كم ركعة، ربما كانوا 8 ركعات أو 6 ركعات، فبدأ في الركعة الأولى وبعد ما قرأ الفتحة قال: ومن الذين قالوا الله أكبر. ثم جاء في الركعة الثانية وقال: إنا نصارى الله أكبر، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أراد أن يختصر فضيع الدنيا وما فيها. لكن أخي الكريم، كل على إفطارك أكلا يثيرا حتى تستطيع أن تقوم بين يدي الله عز وجل. ربما يسأل أحدنا سؤالا يقول: ولماذا يأكل أهل الجنة ويشربون؟ احنا عارفين ان الأكل لا يكون إلا عن جوع، وأن الشرب لا يكون إلا عن عطش. طيب هم في الجنة بيأكلوا ليه وبيشربوا ليه؟ هم هيعطشوا هيجوعوا في الجنة؟ أجاب عن هذا الإمام القرطبي رحمه الله في كتاب التذكرة قائلا: نعيم أهل الجنة وكسوتهم ليس عن دفع ألم اعتراهم، يعني ده مش بسبب ألم حصل لهم فبيتعوضوا عنه بهذه اللذة، فليس أكلهم عن جوع، ولا شربهم عن ظمأ، ولا تطيبهم عن نتن، يعني هو مش بيحط العطور والعرق ده مسك عشان كان فيه عرق قبله مش كويس أبدا، وإنما هي لذات متوالية ونعم متتابعة. ألا ترى قوله تعالى لآدم: إنك لا تجوع، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. يبقى أنت لا تتعرض لجوع ولا لعري علشان كده بتلبس الحرير والديباج، ولا تتعرض لعرق وحش عشان كده بتتطيب أبدا، وإنما كله نعيم في نعيم. وحكمة ذلك أن الله تعالى عرفهم في الجنة بنوع ما كانوا يتنعمون به في الدنيا، وزادهم على ذلك ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وأما آنية طعام أهل الجنة وشرابهم فهي أكواب من ذهب وأكواب من فضة، كما قال الله تبارك وتعالى، وقال في آية أخرى: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، أي اجتمع فيها صفاء القوارير، الصفاء بتاعها ورقتها، وبياض الفضة. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. في الجنة أيها الإخوة كؤوس وأباريق وصحف، وكلها من ذهب وفضة ونعيم عظيم من نعيم الله تبارك وتعالى.